بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب الأغنى يا آيات أفرسن يلحاد وصورة العنكبوت كميدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نظرصه ورمي مرسي الله وسويري أسبه رسول في صلى الله عليه وسلم أخر وحلو وحيونا يو كتاب القرآن سراد أقول إلهي سبحانه وتعالى محايا لسراد وحي ريبيسا فاحشد يومك كأي ريبيسا إلهي ذكر جيسا إياه وين أولا إلهي سبحانه وتعالى والله يعلم ما تصنعون الله وحو أقيهي فها تنعين إسان إذن كجا زينيا أيضا إنه ميشان كجلين إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغو رميا سيدا نمانك أهل كتاب صلى الله عليه وسلم عاملون عيو كارهان مرسا وحاوية دعوة اللوغي يرايو أيا إلهي نوغو رميا ولا تجادلوها اللجو دين أولا إلهي المؤمنين أهل الكتاب كتاب أهل كيسة اللجو دين إلا بالله في مجادلة مويان هي أيضو أحسن وناسا إلا الذين كوا مويان عيود إلهي ظلموا ظلم غفلي ومنهم أيضا سمدهوا لإلهي وقولوا أنها عيود إلهي قبكي وحاوية أيضا سمده أو جزيادة أقول هذا مركي وحاوية سيئين خبران أو كتب سولي كيالا وقولوا أنه لإلهي آمنا وانهما إني بالذي في أيانهما إني انزل الذي جاء الينا انك نلوسو دجيي هو انزل الذي جاء اليك اليكم من كان لين سو دجيي ويلهنا انك الهين اي ويلهكم الهين واحد ومثل عيسى ونحن انقنا له الله مسلمون وهو كان سما ايانونا الله يقول سبحانه وتعالى تتقوا الله خدابايا مؤمنين تضمان طور ولا تجادلوها لدودين او الهين أهل الكتاب كتاب أهل كيسة إلا بالله فيه إلا بالمجادلة دود مريان هي أيضا أحسن وناسا مرتوها وهي أهل الكتاب أنه دود إيسان مجادلة حسنة صور دولو الإلهي ووحى لغوض هالي هو يرين إلهي الدين كيسة إلا كلام أولين هو جلعسا هو محفوفة مريان هي إحسان مريان وحى لغوض أمر كتاب الله سمعيه وهذا الخلاج العيو او محروف لو سميه اني فجنا وري الا الذين ظلموا منهم قوات الله وحو داري قوه ظالمين تا ويره الى دينكيس ويره كنا اسكيه ايو ده الله سبحانه وتعالى لا نتغالم وي لا اي اسلام ايان اما جيتي وها وي اي كبخينيان وي ان يدهم صابرون ايغو او دليسن اي كبخينيان marka ayadan waxay la macna tahay ilaahay qulkiisa قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آيات داس آخر كيدا لا يدرى رأي مركة آيات دانا في سياس ليرادو أوساس الله تقرير دو آيات دوا محكمة اللي يرسلس آنا حقيقة أولي حالا مركة وحود آيها اللجو دينا نمانك أهل كتابك إلا بالله في مجادلة مرياني هي آيات بأحسن وناسا وأسد آية إلى الله إلهي سبحانه وتعالى اللوغيرو بآياتي آيات على اللوغيرو يا مرتا سوى عوية إن لقوا براجية حجشت إلهي سبحانه وتعالى كيسا تاس عياه وحين غنيسا مجادلة وحصنة إلا الذين كونوا مريان عيوط إلهي ظلموا ظلم غفلي أو منهم أهل كتاب وصمدوا بإلهي كوا ظالمين تاو لسيدا يو عوية كوا حرب للسماية أو دغالك مرتا سوى مسلمين تكسوق عدوية حد نجيدة إني أقلادان جزء إني أقلادان جيدة كوا سوى عوية وإلا لدودة يا سيف ايه الولاد دقالما ايه الى ايه اسلام ايه ابا ايه جيسي ايه كبحين ايه سيدا ايه نفسه ومري الجنمي سورة الطوبة ايه نفسه ومريني مركة الله وزوري سبحانه وتعالى إلا الذين كونوا مريان عيود الهي ظلموا ظلم غفري ومنهم اهل كتاب وكمدوا الالهي وقولوا انها عيود الهي كونوا حوية لمن قبل اقهارة الجزوي سوح مركة سيئة اقبرة او اقبلادة جزيئن وبحيه مرسو حوي اي الين خطان شيء او مما في خطوه ما رغودا وحي مركز في خطوه في إليه ولو انت مركز في اهل دمدا او قالده اهل الاسلام وقوص شرطه اهل كتاب كان الهي وحونا سبحانه وتعالى مركز وح خطوه في إليه او مركز في الديني وفراه وحي ذنك تسيغان موقف كان شيء استاغوا الهي وقولوا الله الهي امنا وانهم ايني بالذي في أيانهم أنا أنوها دانا المسلمين ونزل اللي جيجيي إلينا أنك ندرسه جيجيي iyo wa unzila kii la dejiyey ilaykum idinka laydin soo dejiyey. Marka waxa weeye hana u rumayna hana ku deenina weeye ee mowqifkaas ka istaaga. Wa ilaahuna ilaahaynu dhahu dha ilaahay iyo wa ilaahukum ilaahiinuna waaxidun waa mid keligiisa, hal ilaah ayaana wada leenahay. Wa naxnu annaguna lahu allahaas muslimuuna kuwa u hoggaansamaayo oo waxidaayo ayaanuna isaas dhah weeye. Maxaa yeele waxaa jiri jiray ayaa la wariyey bacdu riwaayaad nimanka ahlu kitaabka ahu waxay akri jireen tawreedaa layidhi, luqada cibraaniyada ayayna ku akri jireen waxayna ku fasiri jireen carabiyada oo dadka muslimiinta u fasiri jireen. Ayadoo arrintaasi jarta axaadiista nabigu soo aroortay ayaa rasuulkeenu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam, ha u rumayn ahlu kitaabkaana ku geeyina, waxaad la tidhaahdeen aamanaa biladii unzila ilayna wa unzila ilaykum, ilaa aayaddaas weyi. Riwaayad kale waxay ahaaday nabigu waxa u dhahay waquuluu aamanaa billaahi wa bikutubihi wa birusulihi, saas dhaha, waxaanu rumaynay alle iyo kutubtiisa ee rusushiisa. Haddii ay baatil ay ku qowlaan oy baatil waxa ay sheegeen ay tahay uma aadan rumayna weeye, hadday xaqan sheegeenna kuma beenina weeye. Laakiin waxaa la yidhi arrintaanu waxay noqonaysahay dheen culummadu haddii aysan u banbixin umuur oo markaasi ballankooda in la buriyo keenaysa. Masalanba waxa weeye inay daahirsadaan sharcigoodu inuu kayru mansuuq yahay. Hadday yidhaahdaan annaga diinteennu aqoonsi bay leedahayoo sharcigeennu waa kayru mansuuq, sida haddaba gaalada ay ku doodayeenoo diin in la aqoonsado ay doonayaan ay wataan oo diinteenna ha la aqoonsado ay leeyihiin, oo markaasi diimuhu ha wada shaqeeyaane arrimaha noocaasa, wax diin hoon diinta islaamka ahayn ma jirto hadda diin ahaan loo aqoonsanayo. Maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ilaahay wuxuu dhahay ina diina cinda allahi alislaam, diinka ilaahay agtiisa laga raali yahay islaamka weeye. Waxaa kaloo alla uu dhahay waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin. Marka haddii kaloy sheegaan xataa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuusan ku run sheegeyn waxa uu la yimiday oo yidhaahdaan maxamed inuu waxa uu sheegaayo oo uu la yimiday run maahan, waa lala dagaalamayaa weeye. Markaas waxa weeye waa lala dagaalamayaa weeye, mar hadday heerkaas taagan yihiin. ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala wakadalika, sidaasoo kale uhi ilaahay famaa anzalnaa ilayhim tawraa, saanu uu dejinay nimankaas tawreed iyo kayrkeedaba oo kutubti kalaa. wakadalika, sidaasoo kale uhi ilaahay anzalnaa, waanu dejinay ilayka xaggaaga sayidka maxamedka ahow alkitaaba, kitaabka qur-aanka ayaan ku soo dejinay. wakadalika, sidaasoo kale uhi ilaahay anzalnaa, waanu dejinay ilayka xaggaaga alkitaaba, kitaabka qur-aanka ahow ilaahay, sidii tawreed iyo injiil iyo kutubti hore loo dejiyo ayaa qur-aanka nabigu soo dejiyo dhahay alla subxaana watacaala. faladiina, kuwa aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba, kitaabka aan siinay tawreed aanu siinay, sida hadda saxaabiga la dhihi jira cabdullahi ibnu salaam iyo raggi kaleentoodo iyaguna lamidka ahay. faladiina, kuwa ayuu dhahay alle aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba, kitaabka aanu siinay, yuuminuuna way rumaynayaan bihi, bilqur'aani, qur-aanka way rumaynayaan. nimanka ahlu kitaabka ah oo haddana waxa weeye kitaabkii la siiyey ku camal falaaya qur-aanka way rumaynayaan u dhahay alla subxaanahu watacaala. wa min haa-ulaa'iya, u dhahay ilaahay kuwaana waxaa ka mid a ahlu makaa, man duun yu'minu, rumaynaaya bihi, bilqur'aani, qur-aanka rumaynaaya. ahlu maka inkastay markaas kufaar ahaayeen haddana dad badanoo muslimiin ayaa ku jiray iyo dad markaas kabacdi sii rumeeyey. markaasuu dhahay alle wa min haa-ulaa'i, kuwaana waxaa ka mid a man duul yu'minu, rumaynaayo bihi, bilqur'aani, qur-aanka rumaynaayo. wamaa yajxadu, ma diidaayo u dha ilaahay biaayaatina, aayaadkayna, aayaadkayna markay daahireen bacdigeeda cid diidaysaahay ma jirto u dha ilaahay ila alkaafiruuna, kuwa kaafiriinta mooye. wamaa yajxadu, ma diidaayaan u dha ilaahay biaayaatina, aayaadkayna, ila alkaafiruuna, kuwa kaafiriinta mooyaane. waxaa laga wadaa yahuud baa la yidhi, maxaa yeele waxaa u daahiray qur-aanku xaq inuu yahay, nabiga la yimid calayhi salaatu wasalaamna xaq uu sugaayo, ayaguna saasay diideen. wamaa kunta, ma aadan ahayn u dha ilaahay subxaanahu watacaala sayidka maxamed saahu tadluu, kii akhriya min qabli, qur-aanka hortiisa, min kitaabin, kitaab mid akhriya ma aadan ahayn. walaa takhuduu, mid qoranna ma aadan ahayn biyamiinika, midigtaadana mid wax ku qoran ma ahayn. oo idan waqtigaas u dha ilaahay haddaad lacala qaari ahaan laheed, kaatibnaad ahaa laheeday, idan waqtigaas u dha ilaahay larkaaba almubdiluuna, kuwa baabil falowyaalka ahu ay shakiyaan u dha ilaahay. marka hadda wax ay kaaga shakiyaan meegta ma yaalin, adigoo waxa weeye waxnaan akrinayn waxnaan qoraynin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala sidaas kaa dhigay oo kitaabkaas mucjiska ayaa ilaahay kugu soo dejiyey. markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala wamaa kunta ma aadan ahaynin tadluu kii akriya min qablihi qur'aanka horkiisa min kitaabin kitaab mid akriya ma ahaynin. meeshan waxaa laga gudagelaya marka daliil in la sugo oo ilaahay uu ku caddaynaayo qur'aanku min cindillaahi inuu ka ahaada allaabkiisa weeye. haddana waxa weeye qur'aanku inuu mucjis uu yahay oo basharka uu cajis geliyey ayaa waxay marka ka dhiganaatay allah isagoo dhahayo ahlu kitaabka yuxaajiin cilimka dad ilaahay acdaadiisa cudur malihidiin aada qur'aankan aad ku inkirtaan weeye nabigana aad ku beeni kartaan calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeele sifaatka nabiga waxaa kamid a oo kutubtiina ku taala in nabigu calayhi salaatu wasalaam ubi uu yahay oo aakhulusamaanka waxnowna akrinayn waxnowna uusan qoraynin. sifadaasna waxa weeye laga helay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. haddii marka la qadiro weeye in nabigu calayhi salaatu wasalaam wax qori lahay waxna akri lahay shaki baa idinka gelahay nabinimadiisa iyo qur'aankaana waxa weeye inuu ilaahay xaggiisa uu ka yimiday. laakiin hadda wax lagu shaki kara qur'aanka ma ahan, qur'aanka wax shakiya oo ku jira haba yaraatee ma jirto ilaahay leyti. markaasuu ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay ma aadan ahaynin mid wax akriyow dha ilaahay qur'aanka hortiisa oo wax meel ku yaal ma akrinaynin, gacantaadana wax kuma qorin. idan waktigaasuu dhahdaa saas ahaa heeday lataaba almubdiluuna kuwa baadilfalowyaalkaa way shaki lahaayeen, way kaa shaki lahayen wey oo waxay dhihi lahayeen alladii fi tawraa annahu laa yaqra'u, nabiga tawreed ku yaallo oo tawreed aanu ku naqaano waxaa weeye midaan waxnaan akrin waxnaana qorin. hadda iyagoo nabiga sifada uu kusoo baxay ayay dana rumay leeyihiin, ilaan waa mucaanidiine qofku sidiisaba hadduusan waxba doonaynin waxa weeye meel uu macnaha uu aada weyn maayo. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala bala ayuu dhaylaahri huwa qur'aanku oo aad la timid saydka maxamed sahow aayaatun aayado weeye aayadahaasoo bayinaatun oo cadcad ayuu dhaylaahri bala huwa qur'aanku yow dhaylaahri aayaatun aayado weeye bayinaatun oo cadcad aayadahaasoo fii suduuri ladiina kuwii laabtood ahaaday uutul cilma cilmiga la siiyow dhaylaahri oo macnaha waxa weeye mu'miniinta weeye qur'aanka way xifdinayaan wayna akrinayaan weeye aayaatun aayado weeye ow dhaylaahri bayinaatun oo cadcad oo fii suduuri ladiina kuwii laabtood ahaaday uutul cilma cilmiga la siiyow dhaylaahri wamaa yashhadyow dhaylaahri ma diidaayaan biaayaatina aayaadkayna ila aalimuuna kuwa aalimiinta mooyaane cid kale oo aayaadkayna diidaysa ma jirto ow dhaylaahri. waa kuwa haddaynu kasoo maray yahuudda iyo markaasi waman xadaaxaduhu mooye wixii waddadooda qaada. maxaa yeele markay aayadihii daahireen oo aan daah ka saaraynin oy rasuulka calayhi salaatu wasalaam sifaatkiisa ay ogaadeen ayay geeniyeen. waqaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay kufaaru makane lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa aayatun aayad maa lagu soo dejiyo min rabbihi xagga rabbigiis maa looga soo dejiyo. waqaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay nimanka kufaaru maka ahay iyaguna lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa aayatun aayad maa lagu soo dejiyo min rabbihi xagga rabbigiis maa looga soo dejiyo. qira oo aayaatun ahna waa jirtaa waqaaluu lowlaa unzila calayhi aayaatun la yidhaahdo. waqaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa aayaatun aayado maa lagu soo dejiyo min rabbihi xagga rabbiis maa looga soo dejiyo. waana qirada loo badan yahay aayaatun in la yidhaahdo, sida naaqatu saalax oo kale ay ka wadaan iyo casaa muusa iyo maa'idatu ciisa. xul waxaa u jira ow ilaahay sayidku maxamed kaaru innamaa in kaleeta maahine al aayaatu aayaduhu cinda allaahi reytiisay ahaadeen, aayadaha ilaahay agtiisa yidhaahdeen. ilaahay baa soo dejinaayo sida uu doono ayuuna usoo dejinaya. xul waxaa jira ow ilaahay innamaa in kaleeta maahine al aayaatu aayaduhu cinda allaahi ilaahay agtiisay ahaadeen, wa innamaa in kaleeta maahine ana anugune nadiirun ku digaaya ayaa nahay mubiin oo digidiisa cadda aniguna mid digaaya ayaa nahay weeye, oo indaarkayga ayaa muujinaya anaarka digaayo oo dadka ahlul macsiyada aan wada digaayo. ilaahay marka haddana wuxuu dhahay awalam yasihim ow ilaahay miyaysan ku kaafinayn ow dhahay ilaahay waxa ay dalbayaan annaa annagu buu dha ilaahay anzalnaa inaanu dejinay calayka korkaaga alkitaaba kitaabka qur'aankaa korkaaga aan ku dejinay. awalam yasihim miyaysan ku kaafinayn ow ilaahay, hamsadu waxay gelaysaa la yidhi shay maxduufa wawduna shaygaasay ku cabantaa ajahiluu walam yasihim weeye miyay jaahil ka ahaadeen oo walam yasihim ma kaafinaysa miyaahow dha ilaahay anna anagu anzalna inaanu ku dejinay calayka korkaad ateyta maxamed kaahow alkitaaba kitaabka qur-aanka yudlaa xaa la akrinaayo caliim korkooda lagu akrinaayo kitaabka qur-aanka oo korkaada lagu akrinaayo miyuusan ku filnaynin waa kuwa aayado kala dalbaaye qur-aankiiba haddii waxa weeye ay arkeen aayado uma dhina weeye maxaa yeele qur-aanku waa aayo oo mustamira weeye oo aan go-aynin weeye waxyaaba hadda ay sheegaayeenoo aayaadkaahu waxyaaba mar ina dhacay haddana go-ayo inqidaacay weeye laakiin qur-aanku wax go-aya maaha waa shay mustamir ah mucjisada rasuulkeena la siiyena calayhi salaatu wasalaam mucjisada u weyn waa qur-aankaas weeye mucjiso loola dhigana ma jirto maxaa yeele qur-aanku inta uu jiraayo iyo inta uu daa'imaayo iyo sida uu yahay oo aan wax nasakhaayo aysan u jirin wax tabdiil iyo tabyiir ku sameeya aysan jirin waa akbaru mucjisa weeye ina fii dalika kaasuba soo sheega ul ilaahay kitaabkaas la raxmata naxariis ayaa ah ul ilaahay iyo wadikraa waano liqoomin qoomna u ah ul ilaahay qoomkaasoo yumina rumaynaayo ina fii dalika taasa ul ilaahay oo kitaabka ah la raxmatan raxmad ayaa ah ul ilaahay qur-aanka waxa weeye raxmad ayaa ah waa naxariis weeye qur-aanku iyo wadikraa waana ul ilaahay marcudo ayaa ah liqoomin qoomna u ah cid walba umahee qoomkaasoo yumina rumayna ul ilaahay waa dadka muuminiinta ayaga wax lagu khasisaayo ayaga ayaa ku intifaacaya qul waxaa tidhaha ul ilaahay kafaa billaahi allah ayaa ku kaafiya baynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum idinka dhexdayna shahiidan markhaati ilaahay subxaanahu watacaala ayaa markhaati annaga iyo idinka dhexdayna ku kaafiya inaan anugu waxa weeye aan run sheegaayo iyo in kalentood markhaati ilaahay baa noogu filan ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u tidhaa sayidka maxamed kaahow nimankaas waxa weeye risaaladaada inkiraaya iyo nabinimadaada kafaa billaahi ilaahay yaa ku kaafiya baynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum idinka dhexdayna shahiidan makhaati yaclamu alla waa og yahay maa makhluuq lisamaawaati samaawaati ku sugan iyo walardi arladakan ku sugan ilaahay waa og yahay waxaana kamid ah aniga xaalkayga idinka xaalkiina maxaa yaele anigu waxaan kamid ahay makhluuqa samaawaatkan arladan jooga oo ilaahay subxaanahu watacaala uu caalimku uu ku yahay adinkuna sidaasoo kalaatihiin xaalada annaga idinka noo dhexaysa ilaahay caalim buu ku yahay maxaa yeele waxaanu kamid nahay min jumlati maa fi samaawaati waalardi weeye samaawaatkii arrada waxa jooga ayaan ka wada mid nahay alla haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay bilbaadili baadilka kuwa rumeeyey waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilahay bilbaadili baadilka baadilka waxa weeye maa yucbadu min duuni illah weeye wax ilaahay keyrkiisa aho la caabudaayo kuwa rumeeyow dha ilaahay oo wakafaruu billaahi allah ku kufriyey ulaa'ika kuwaas humul khaasiruuna kuwa khasaare weeye shafaqadooda way ku khasaareen maxaa yeele gaalnimo ayay ku saraysteen iimaan ilaahay wuxuu yihi waladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilbaadili baadilka kuwa rumeeyey baadilkan waxa weeye maa yucbadu min duuni illaahi weeye waxa la caabudaayo ilaahay keyrkiisa oo asnaamka ahoo nimankaas ay caabudayaan mushrikiinta weeye wakafaruu billaahi allana ku kufriyow dha ilaahay ulaa'ika kuwaas humul khaasiruun kuwa khasaare weeye wayastacjiluunaka way kaa degdegsiina dalbayaan u ilahay sayidka maxamed kahow bilcadaabi cadaabkii kaa degdegsiina dalbayaan walowlaa ajalun ajal ma ahaateen ayuu ka dhahay ilaahay ajalkaasoo musaman la magacaabay la jaa'ahumu lcadaabu cadaabku waa u imaalahay isagoo degdegaaya ayuu imaalahay laakiin haddee waxa weeye cawaabku waqti ayuu iska leeyahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayastacjiluunaka way kaa degdegsiina dalbayaan nimanka mushrikiinta ahu bilcadaabi cadaabkii kaa degdegsiina dalbayaan oo waxay leeyihiin cadaabkan waa goorme maaragtay mataa haada alwacdu maaragtay goormaad noola imaahaysaa waxyaabahaas iyo waa goorme waktigiisa ayagoo markaasi jeesjeesahay oo aan rumaysnaynba markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala walowlaa ajalun ajal ma ahaateene ajalkaasoo musama la magacaabay kaase ahaaday weeye low daaxatwayn imtinaac lwujuud weeye haddaan ajalkaasu jiri lahayn ajal waktiga la cadaabaayo loo ajaleeyey oo loo dhigayo loo madaleeyey hadduusan jiri lahayn la jaa'ahum lcadaabu yow ilaahay cadaabku waa u imaalahay isagoo caajila siday ayagoo codsanayaan ayuu ku imaalahay hase yeeshee ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala ya'tiyannahum waa u imaanow dha ilaahay cadaabkii dadkatan sida ayuu u imaanayaa walhaalhum iyaguna laa yashcuruuna aysan garanaynin walaa yactiyannahum waa u imaano u imaano ilaahay cadaabku baktatan jiro sida hadda masalan baa haddii la yidhahdo mushrikul carab waqcadi beder oo kale ku dhacday maxaa yeela waxay u timiday ayagoo calaa xiini qasdatina wuli halmaansho ayagoo ku sugan meelaysan cadaabka ka malaysanayn ayaa ilaahay wakeenay subxaanahu watacaala. wala yaatiyanahum ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala cadaabku waa u imaan waa u imaan baktatan sida ayuu ugu imaan walxaal hum ayaguna laa yashcuruuna aysan garanaynin waktiga u imaanayo. yastacjiluunaka way kaa degdegsiina dalbaayaan ow ilaahay bilcadaabi cadaabka ay kaaga degdegsiina dalbayaan cadaabka adduunyada in loogu keeno ayay kaa degdegsiina dalbayaan ow ilaahay. yastacjiluunaka ow ilaahay way kaa degdegsiina dalbayaan bilcadaabi cadaabka ow ilaahay. walxaal ina jahannama naarta jahannamo la yidhaahdane la muxiidatun mid koobta ay tahay bilkaafiriina kaafiriinta mid koobta ay tahay oo mar haddii waxa weeye ay adduunyada ka tagaan jahannamo ayay gelayaan jahannamona way ixaabaynaysaa. mar haddii arrintu saas tahay waxa weeye cadaab waxay degdegsiino dalbaanba ma laha oo qofka hataa adduunyadan haddaan lagu cadaabin ee aakhira lagu cadaabo waxba hadda markaasi adduunyadan ay u faa'iidahiisa ma jirto. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yastacjiluunaka way kaa degdegsiina dalbayaan bilcadaabi cadaabkay kaa degdegsiina dalbayaan. wa ina jahannama naarta jahannamo la yidhaahdo ka dhah ilaahi wa ina jahannama naarta jahannamo la yidhaahdane la muxiidatun mid koobowday weeye bilkaafiriina kaafiriintay koobowday. gaalada waxa weeye qiyaamo jahannamo ayaa ixaabaynaysa mar haddii jahannama ay ka dambaysane adduunyadan xataa barwaaqo kastoo lagu siiyo waxay u saraysa ma jirto jahannamo ayaa koobaabaysa weeye. wa ina jahannama la muxiidatun bilkaafiriina ow ilaahi yowma maalin ayay koobaabaysaa ow dha ilaahay yaqshaahum ilcadaabu cadaabka uu daboolaayo min fawqihim xaggooda kore uu ka daboolaayo iyo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostooda uu ka daboolaayo. yowma maalin ayaa jahannama ay koobaabaysaa ow dha ilaahay yaqshaahum ilcadaabu daraf waxay u noqonaysaa la muxiidan taas taas weeye macnaha waxa weeye calal istiqbaal weeye oo waxaa laga wadaa yoonkaas ayaa cadaabku hareeraynayaa. yowma maalin ayaa jahannama ay koobaabaysaa ow dha ilaahay yaqshaahum ilcadaabu cadaabka uu ka daboolaayo min fawqihim xaggooda kore uu ka daboolaayo. maxaa yeele ilaahay waa tow dhahay lahum min fawqihim dulalun wa min taxtihim dulalun waa tow dha ilaahay subxaana watacaala haddii ilaahay yidhahdo suratu zumaran uu tegi doonaa iyo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostooda kor iyo hoos waa laga cadaabayaa. wa naquulu waxaana u leenahay ow dha ilaahay ayagoo cadaabkaas ku dhex jira weliye wa naquulu waxaan u leenahay amase malagii ilaahay u wasiitay cadaaba ayaa dhahaya oo ilaahay lisaankiisa ku hadlaaya fahasaloo yicna waa la akhriyaaho wa yaquulu alla wuxuu u leeyahna waa la yidhahdaa duuquu dhedhamiya ayaan u leenahay ow dha ilaahay maa fii kuntum aad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala cadaabku iyagoo saas ugu gubanaya ugu cadaaban ayaa lagu sii xanuujinaaho waxaa loo leeyahay wa naquulu waxaan u leenahay u dhahay alle duuquu dhedhamiya maa fii kuntum aad ahaateen kufaaray tacmaluuna kuwa camal fale macnaha kiijetiisiyalaga jaza marka waxa weeye falaa tafuutuuna annaga markaasi nagama tegaysiin ee waxa weeye saas ayaan u leenahay marka haddaad naarti baad ku jirtiin wey meelaad u baxta kartaana lama arkee cadaabkaas idhinta saasaan u leenahay ilahay subxana watacaala. yaa cibaadiya aladiina aamanuu ina arlii waasicatun fa iyaaya facbuduun kullu nafsin daa'iqatu lmowti thumma ilayna turjacuun waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lanubawi'annahum min aljannati ghurafan tajri min tahtiha alanhaar khaalidiina fiiha nicma ajru lcaamiliin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa cibaadiya addoomankaygi aladiina addoomankaasu aamanuu rumeeyeenow ina arlii arladaydu waasicatu mid waasaca weeye fayaaya aniga oo kaliya facbuduun iyo caabuda oo meeshay aniga cibaadadii inkugu sahlan taha arlada meeshay ka noqonaysaa ka noqotee aniga igu caabuda weeye meeshii adan igu caabudi karina oo sirti laydinku kallifaayana ka taga weeye. marka hadda aayadda tan waxaa lagula khidaabayaa oo waktigii horese uu nusuulkeedu ahay fuqaraa usaxaaba weeye raggii waxaa weeye markaasi ka baqi jiray islaamka inay daahirsadaan makaba say joogeen taas waa la sheegay. marka muslimiintu waxay ku jiri jireen markii maka joogeen cariiri weeye ilaahay markaas amarkii u waasiciyey hase yeeshee alcifatu bicumuumi lafdi laa biquusaa ba leeyay cifadu waxa weeye caam weeye qolaba markaasee kusoo degtay aayaddu waxay culimmadu yidhaahdeen faman tacasalat calayhi cibaada fii baladii qofki waxa weeye cibaadadu beledkiisa ay ku cuslaato oo beled cibaadada ay dadka ku culusaa la joogaa oon ilaahay lagu caabudi karano kufaartiisa ay ku fayirsaa badan, fa calayhi an yuhaajira minhaa, waxaa waajibka inuu ka haajiro oo libaladin tatayasaru lahu fiha cibaada weye beled uu uhaajiro cibaadada u sahlan. Maxaa yeele ilaahay waa soo dhahay wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, jin iyo insa annagu ma abuurin ilaa ilayna caabudaan mooyaane. Marka mar haddii cibaadaba adiga lagu abuuray meesha cibaado aad ku samayn karto ayaad aadaysaa, meesha cibaado ku cuslaatana waad ka tegaysaa. Maxaa yeele ilaahay cibaado ayuu kaa doonayaa, ee markaas laguma andacoo karo naaseydaan iska joogaya dana adduunyada loo joogo, mar haddii tii ilaahayba aan lagu samayn karin. waxaa marka muhiima cibaado weeye makaan kasta oo ay ku sahlan tahay in lagu cibaadaysto, makaanna markaasi makaan inaan lagu bedelanaynin. maxaa yeele adduunyadu waa daar la maraayo, meel lagu nusnagaynayo maahan, waa dariiq oo markaasi ee la maraayo weeye. maskan markaasi maskan kale looga bedelaayo ma jiro. marka waxa weeye meesha cibaadada ilaahay ay ku sahlan tahay halkaas ayaa alle lagu caabudayaa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, yaa cibaadiya addoomankayga alladiina addoomankaasu aamanuu rumeeyeenow ina arlii arladaydu waasicatu mid waasica weeye, fa iyaaya aniga oo kaliyahow ilaahay facbuduuni caabudi weeye, aniga kaliya heliga caabudi. marka ma ahan in maaragtaya meeshaan meel cibaadadu ku culus tahay in dana kale loo la rajaxo oo adduunye ee cibaadadu saas lagu daayo ma ahan. maxaa yeele haddana adduunyada haddii laga tago waktigu waxa weeye waqti yar buu ku dhamaanaya, waktigu waa gaaban yahay. marka waxaa la rabaa qof kasta meesha cibaadada ilaahay uu ku guda karo inuu tago ayaa loo baahan yahay. meeshi waxa weeye cibaadada ilaahay ku culus tahane nolol kastaa ku haystee waa inuu ka tagaa weeye. marka casharkeena intaasuu ku eg yahay, wallahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaani raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 58-aad oo suuratu lcankabuut kamid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nagaga soo waramay shadaabki ilaahay addoomankiisa muuminiinta uu la khidaabay una uu sheegay arlada ilaahay inay waasac tahay, oo la doonaayo arladan ilaahay oo waasaca meeshi waxa weeye cibaadada ilaahay ay ku sahlan tahay in la tago oo alle lagu caabudo. marka alla wuxuuna soo yihi subxaanahu watacaala, addoomankayga rumeeyow arladaydu waasac weeye, aniga kaligayna iyo caabudow ilaahay ee qeyrkayga caabudina, oo yaysan idinku kalifin meel inaad dan adu joogtaan cibaadada ilaahayna aysan ku sahlanayn, meesha cibaadada ilahay ku sahlan tahay ayaa kaliisiin weeye. marka alla markuu saasna soo dhahay, haddii masalanba waxa weeye laga baqaayo haddii meeshii cibaadadu ay ku cusleeday nolosha adduunye laga helaayo meesha kale ay ku sahlan tahayna dhibaata ay ka imaan karayso, laba goorada waxa weeye noloshaas iyo nafta loo baqaayo in naf walba adduunyadan ay ka tegayso ilaahay agtiisana laysugu sagaayo oo maxkarka qiyaamada iyo maxkamadii ilaahay cid walba ina tagta la jaasinaayo, oo markaasi laabudda ay tahay in naftaanu si kastaba ay waxa weeye ay tegi doonto, loona baahan yahay nafta markay baxdo in markaasi beer loo sii falo oo aan markaasi loo baahnayn gaaru shirki in lagu nagaado ayadoo mowd laga baqaayo weeye. maxaa yeele nafta kamowd waaba dhedheminaysaa. marka waxa weeye xidmadu ku jirta ayaddaanu waxa weeye dadka ayaa la cabsi gelinayaa, waxaa lagu cabsi gelinayaa inaysan markaasi waxa weeye meesha oo markaasi noloshooda ay ku fiican tahay aysan joogin oo aysan ka baqin meesha kaleentooda waxa weeye nolosha ay ku adag tahay weeye. laysuna sheego markaasi in ahlada tan la faaruqi doono, haddii ay tahay meel noloshu ay ku fiican tahay oo nolosha ka sahlan tahay, iyo hadday tahay meel noloshu ay ku culus tahay. marka alla wuxuu dhahay kullu nafsin, naf kulligii dhow ilaahay, jamiicu nufuus oo dhan weye nasiradaas wax walbay caminaysaa, daradaas fulaansadaas yarkaa duuracasadaa allah ka dhigo, kullu nafsin, naf kulligii dhow ilaahay, daa'iqatu lmowti, mowtkii dhedhaminaysa weeye. suma bacdiyadow dha ilaahay subxaanahu watacaala, ilayna annaga xaggayna ayaa turjacuuna laydiin celinayaa, amase ilaynaa xaggaynaa yurjacuuna khalaa'iqda lagu soo celinayaa waa bacda albacsi weeye. hadda marka waxaa laga wadaa san horuu sheegnay ha ku nigaana daaru shirki weeye khawfan min almowt, adinkoo mowtka baqaay, fa ina kula nafsin daa'iqatu lmowt weeye, naf dhammaanteed mowday dhedhaminaysaa. marka mowtkan laga cabsi gelinaayo waxa weeye كون مفارقة الأوضان فهون عليهم وليه وهل نوت لو وقف سجنها وحالا هذا أوضان فأي فاروق آيان أو نوصف قوها إستان لكن عبادة فعلوصها أوضان فأي فاروق آيان إلي أسح لنا سوري معي قصة موت يقينية لي هان عليه كل خيرنا في الدنيا قصة موت ذها دو يقينيو وحسا سوء الدنيا وأسح لنا نيا لكن هذا سنوت يقين سنين أرمت ويفقه صلاح إستان أو نوصف الدنيا لي راح عليها أليه إلى نجا والذين هو آمنوه من يوم إلهي هو عملوا عمل صلي الصالحات أعماش صوصوبا لنضوء أنهم واندجنين واندجنين هو إلهي من الجنة في الجنة غرفا قل لي ألا يا مدجنين غرفة سوء تجري إجريري من تحت أغوثها الأنهار بها الإجرير أيام إلهي الحور سبحانه وتعالى والذين هو آمنوه من يوم هو عملوا عمل صلي الصالحات أعماش صوصوبا إيمان مصر لسياد عمل صالح لا بد ويه إلهي مرقون وغصوا ورم أحوال الكفار قال هذا أحوال سيدة يا أمور صور وحي نقنا بسه إلهي وهو أمرها يا إنا وطاع فيه أحوال المؤمنين وفوهم يا محاوية ما قال كودة فيها مصدق ونقنا بسه فكاتوا الله وهو داري والذين قوى آمنوه ميه وهو حملوا عمل فرأي الصالحات أعماش صوصوبا لنضوء أنهم واندجنين أو واندجنين هو داري الله من الجنة في الجنة حقيقة ورفا قل لي ألا أيام الجنينة ورفا سوء تجري الجريريس من تحتها هوت هذا تحت أشجارها وقصورها وهي الأنهار وبلا الإجريريا خالدين حالهم وقوارا والإلهي فيها غرفة سعيد وقوارا نعم وحانا نمع له والإلهي أتو العاملين هو عمل فلا يأجي صورة يا نمع له هذا الأجر وهي أجر سانا نمع له المخصوص بالمسيح المحدوث وهي نعم وحانا نمع له والإلهي أتو العاملين هو عمل فلا يأجي صورة أجر سانا نمع له الذين صبروا بحال سوء قدريا من كدال سوء قدريا الذين صبرون بحال قدريا خبر في حال قدريا بحال قدريا كراهو كالانتوت سفا ان رو غدوا عاملين تبوي الذين عاملين فاسوء صبروا صبروا الهي اما سوى حوية هم ايو الهي عاملين تو الذين كووا يصبروا صبري وهو حيكو صبرين على اقل مشركين مشركين تبيب صورة ايو صبرين تشرد ايو صبرين سيدين صورة ايو باهريان قوي دين شوذا أخرى يلان أيها يجب صوذين ويدي نهاية لدين تقول الله إظهاريو لباسه ويسأل مانيسا دين تقول الله إظهاريو وهو يدفع لهذا لباس الله آنه مدعي كريس مرك الله وهو داي عاملين تقول أجل صوذ ونقل ليه وهو يجنب إله الجلال الذين كوهوا يصبروا صفحي وعلى هبهم هب قوضنا يتوصلون ثلاثة عرمي ويسو صفرين كفار تدب كير يكو صفرين إجرادة أيه كو صفرين كي جنتوذ أو ظاهريان صد قوضة أيها الدنة ثلاثة عرنا عن إلهي وعلى هبهم هب قوضنا يتوكلون ثلاثة عرنا إلهي هب قوضة ثلاثة عرنا مركز سيء إلهي الزقياء من حيث الله يحتسبون ليه ليس كمل السنين وكأي وكم بضنا هو إلهي من دابة دابة بضنا دابة رسول الله تحمل عن حنبارين صفها رسلين عن حنبارين الله الله يا يرزقها ارزقها يا دابدات وياكم انكن الهي ارزقها وهو انا السميع عليه مغلق بنا ويا اقواسينا العليم عليه سعيد ملوي لما اسمنا الهي عالم ايو فيه فرق هذا وهو هديه ابتد لغا سو ورم ابن ايلاد دب كنا هديه سودان اي سليين اما نوصل ان تقماتا نوصل الهي او كفالة قاري او الهي الدوم كفتا أما سوى حوية حيوان نعطى الطبع تستيس إلهي إنه كفارق علي أو إلهي أبحين عيو أي إلهي سوى رمي سلي سبب يسن مجريو إن مرتاسي لأجل الله تعالى أما سوى لإظهار الدين إلهي لوه السوريو أو ميسو حن الله رضا تغوري سوى نزولك آيات دانا سوى هو عيالي رسول كان عليك ساعة وسلام مرتو مؤمنين فأو أمر إني في السوريان أي وحيد هنا لدست غارتيس كيف نخرج إلى المدينة كان مدينة أوضحينا وليس بها دار ولا مال وعوية مدينة دارنا وغمتها لبوية مغمية لين مالنا نغمية له فمجد إمنا يانو قوضنا ويستيان وراغنا مرسا فعل يسد التنجري مرسا صورة يعلي وفي أي وكم بضان أخوض إلهي كم تانو أي دعوة كم وخبرية وبمعنى كثيرا أولي وفي أي وكم بضان أخوض إلهي min daabatin, daabad badana dhulka aan ku tukubaysa, daabadaasoo laa taxmilu aan xambaaranayn israha risigeeda, waxaa laga wadaa laa tadakiluhu laqad wadibri, waxu khayraysamay. waxaa ka mida bahaa'imta xoolaha, iska soo daaqaya awskaas iyo waxaasay iska soo cunaya, guri meel wax uma dhigtaan weeye. shimbirta ayaa kamida ayaduna saas weeye. caalimka la yidhahdo sufyaan ibnu cuyaynata waxa uu dhahay shay ma jiro oo khalqiga ilaahay kamida oo wax kaysada ilaa insaanka iyo dooliga ama jiirka iyo qulaanshada maahe. waa weye saddexdaas ayaa xayawaanka wax kaysada. waxaa wax kaysada insaanka, baalkan la yidhahdo jiirka ama dooliga, iyo quraanshada namladaho oo dhuracsada, intaasaa wax kaysaa layidhi. xayawaanka intiisa kalento waxa weeye hortooday usocdaan, hawo kaley ku nool yihiin intaas. marka allah wuxuu dhahay subxaana watacaala badanaa hawdha ilaahay daabad oo ah risigeeda xambaaranay. qaali lucfiya weye risi maba qaadi kartaba, hadda quraanshada haddii laga soo tago xayawaan badan oo yaryar aan risigiisaba qaadi karin. allahu allah ayaa yarsuqahaa arsuqaa dawaabtaas u ilaahay, dawaabtaas ilaahay yaa arsuqaayo. waiyaakum idinkana alla idin arsuqaayo, adinkana alla idin arsuqaayo, waiyaakum idinkana allah idin arsuqaayo ilaahay. ayuha almuhaajiriin way muhaajiriinow, wain lam yakun macakum zaadun walaa nafaqa, yaad ba haysana zaad yaadaba haysana nafaqayaadan haysana ilaahay idin arsuqaayo. maxaa yeele qofku wadadii ilaahay qaadi yiri marka uu qaado fiski shuqul kun wala asagu waxaa la rabaa annagu addoommaa nahay. addoonna waxa weeye wixii loo diro inuu yeelo oo sayidkiisa ou ka warsuga ayaa loo baahan yahay. marka hadda ilaahay markuu leeyahay allahu yarsuquha wa iyaakum, waxaa laga wadaa yidhahdeen culummadu mufakiriinta qaarkood farqu uma dhexeeyo midka xariiskaah oo dadaalayo oo risiga raadsanayo iyo midka mutawakilka, midka laciiska, midka xoogga leh risiga amuudiisa way ku siman yihiin. bal waxa weeye risigu sidiisaba waxa weeye bitaqdiiri ilaahi subxaanahu watacaala weeye, qadar ilaahay weeye. waa sow dhahay alleh wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha kulluhum fii kitaabin mubiin, waa sow ilaahay. insaanka marka waxaa ku haboon baa layidhi inuu amarka risiga ilaahay uu bandhigo weeye. aayaddan hadda ma anfinayso qofku waxa weeye asbaab inuu qaato, inuu asbaab la yimaado. maxaa yidhi ilaahay subxaanahu watacaala owjada alasbaa ashyaa cinda asbaabiha weeye, ilaahay subxaanahu watacaala ashyaada waa ereysiyey, asbaabteeda agteeda ereysiyey, ee asbaabta inay risiga iyadu toos u keenaysa maha. marka hadda asbaabta lama inkiraayo weeye, qofka asbaabta inkira waxay yidhahdeen culimmadu waa mid oo baadiyoobay oo khasaare weeye. asbaab waa loo baahan yahay, laakiin waxa weeye in ayada keliya wax laga dhigtana maha. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala walow wallahi ayuu dhi ilaahay, wahuwa alla uhi ilaahay assamiicu allihii maqlid badan weeye, aqwaasiina alcaliimu allee ku cilmi le weeye, waxa lamaaistiina ku jiro udhi ilaahay. walow wallahi ayuu dhi haddana ilaahay in sa'alta madaa su-aashi kufaarta, nimanka mushrikiinta man kii baa khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray, waalarda aradana abuuray, wasakhara shamsa qoraxda sakhiray, iyo walqamara dayax, layaquuluna waxay ku qowli ay ku qowli udhi ilaahay allahu alla weeye saas alla weeyey leeyihiin, cid kaley markaas u sheegi karaan ma jirto. marka alla wuxuu dhahay faanee kayfa sideebaa marka yuufakuuna loo iinaya, haddayba intaas ictiraafayaan see loogaga iilayaa ilaahay tawxiidkiisa weeye. intaas hadday qireen waa inay tawxiidka ilaahay la yimaadaan weeye. ilaahay wuxuu yihi wala wallaahi in sa'alta madaa su-aashid mushrikiinta uhi ilaahay man kii baa khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray, walarda arladana yaa abuuray haddaas ilaahay, wasakhara shamsa qoraxda yaa sakhiray, iyo walqamara dayaxa, layaquuluna waxay ku qowli ay ku qowli u ilaahay allahu alla weeye kaas faanee kaysa sidee baa marka yufakuuna loo iilaya. itifaamu linkaari watawbiix weye, see loo iilayaa marka. ilaan intaas hadday ay ila yimaadeen maxaa tawxiidka ilaahay u diida waayo, tawxiidka ilaahay xaggay ka mareen. allahu alla ui ilaahay yabsudu risqa risiga waa fidinaya, liman duul ayuu u fidinayaa, yashaau alla uu doonaayo oo min cibaadihi addoomankiisa kamida asagoo imtixaanaya, wayaqdiru lahu alla waa ku caririnayaa, bacda albasti ayuu ku caririnayaa haddana qofkau doonaayo ayadoo la itiraynaayo. risigan inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu yahay ilaahay subxaanahu watacaala taqdiiru llahi alazaliyi, taqdiir ilaahay oo azaliyi inuu yahay ayaa ilaahay noogu warramaya, oo qofna waxa weeye risqa cariiriya loo qoray qofna si suwaasaca loo qoray isla markaasina labada qolada qolana la imtixaanayo qolana waxa weye la isreynayo. Qofkii la imtixaana waxaa la doonayaa oo loogu imtixaanayaa hal yashkuru am laa weri, inuu ilaahay ku shukriyo intaada kala fiirinayaa. Midkan kaleentood oo lagu cariiryane waxaa la fiirinayaa hal yasbiru am laa, inuu sabraayo oo qallaha iyo qadarka ilaahay uu ku sabraayo, iyo in kaleentoodo jazac iyo tallajur inuu la imaanayo ayaa la kala fiirinayaa. ilaahay caalim uu ku yahay ee waa cilmudhuura la yidhahdaa. markaasuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala, allahu alla yakudu risqa, risqiga kan fidinayo weeye, liman duul ayuuna u fidinayaa alla yashaa uu doonayo, oo min cibaadihi, addoomintiisa kamida, qofkii addoomintiisa kamida oo alla uu doono risqiga fidintiisa doonista ilahay bay ku xidhanta. adugu haddaad doonto risqigaaga inaad fidiso ma fidi karin. wayaqdiru alla waa ku cariirayaa lahu, ruuxaas weeye ayadoo risqiga loo fidiyay bacliyeed ayaa haddana lagu cariirinayaa. amase waxa weeye meelaan la hudaanu ku jirnaa qur-aan ku jirtee waaba lagu celinaya weligiisba risqa cariiriga ku noolaanaya. taas ilaa maxay tahay islaan weeye, waa la islaynayaa, bal in waxa weeye qadarka yaqallaha ilaahay uu saabir ku noqdo ku sabro ou raalli ku noqdo iyo intaaba kala firinaya. ilaahayna waa caalim uu ku yahaye, khalqiga ayaa loosoo bandhigayaa weli. in allaha alla u dha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun alay ku cilmina weeye, ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax walba caalim ayuu ku yahay alleh, ilaahay caalim uu ku yahay. in allaha alla u dha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun alay ku cilmina weeye, waxaa kamida maxalu baqdiga, meesha markaasi maxalku waa in loo baday risiga iyo meesha lagu cariiryayo, ilaahay isaga caalim ku ah weeye. oo qofku risiga lagu cariiryane xigmo uu rabbaani yahay oo cilmi ilaahay wax ku dhisan weeye, qofkii loo waasicona kadalika weeye isagana. alla wuxuu yihi haddana subxaanahu wa tacaala, wala wallaahi ayuu dhahay, in sa'alta maddaa su-aashi, mankii baa nazala ka soo dejiyey min asamaa'i samada maa-an badar ka soo dejiyey oo faaxyaa nooleeyey bihi bisaabil maa imaa sababkiisa al-arla arrada ku nooleeyey bacda mawtihaa dhimashadeeda ka bacdi, layaquuluna waxay ku qowli ay ku qowli allahu alla weeye taas. alla wuxuu yihi wala wallaahi in sa'alta maddaa ka su-aashi, mushrikiinta weeye oo bacsiga iyo qiyaamada inkiraaya, mankii baa nazala ka soo dejiyey min asamaa'i samada maa-an madar ka soo dejiyey oo faaxyaa nooleeyey bihi bisaabil maari maa sababkiisa oo madarka al-arla arrada ku nooleeyey bacda mawtiha dhimashadeeda ka bacdi, layaquuluna waxay ku qowli ay ku qowli allahu alla weeye. hadda saas la yihi fakayfa yushrikuuna bihi, se u shirig yeelayaan. inay intaas ilaahay u ictiraafaan haddana ay shirki ku daraan waa shay aad iyo aad caqliga ugu fog. qul waxaa jira hawl ilaah u dhahda alxamdu lilah, alxamdu mahasaabitu lilah, ilahay u sugnaaday ilaahay baa mahad iskale, wuxuuna alla ku mahadsan yahay calaa subuuti alxujati calaykum, weeye mushrikiinu xujada ilaahay idinku sugay oo intaas markii laydinka weydiiyey yaa yeelayo oo abuuray oo soo dejiyey markii layda haddaad alla adahdeen ilaahay xujo markaas bisha idinka saaray. marka waxa weeye taasaa ilaahay lagu mahadinayaa alxamdu lilahi dhahu dha ilaahay, bale ayuu dha ilaahay askaruun badankoodu laa yacqiluuna ma garanayaan, bale iska daaya ayuu dhahay warkooda askaruun badankoodu laa yacqiluuna ma garanayaan, waxayna garanayin ayaa laga wadaa haa la yidhi hadalkooda isbufinaayo. maxaa yeele inay intaasi ilaahay u ictiraafaan haddana ay shirki sameeyaan waxa weeye walaxan iskeeni waaye. marka waxa weeye in hadalladoodana hadal la isburinayo weeye, tanaaqulka hadalkooda ku dhacaya ma garanayaan aktarkooda un ilaahay. hadda markii aktar la yidhi waxaa ku baxaya aqaliyaa ku baxaya, inta in aqaliyaahu fahmaysaa jirtaa la yidhi, maxaa laakiin ugu wacan inay rumay waaye inay beeniyaan oy rumay diidaan, waxaa ugu wacan baa la yidhi cinaada aadi, cinaaday ku diidan yihiin imaanka, saasaa la yidhi. wamaa haadihi, tanu ma ahan ow ilaahay, alxayaatu oo nolosha addunyaa oo dhow, ilaa lahwun ciyaar mooyaane iyo walaacibun ciyaar ow ilaahay. wamaa haadihi, tanu ma ahan ow ilaahay, addunyaa oo dhow hadda mase addunyaa oo liidata ilaa lahwun ciyaar mooyaane iyo walaacibun ciyaar. lahwu iyo lacibka hadda kor waan kasoo warannay wixii culammadu ay ka yidhaahdeenoo waxaa lahwuna uu ahay lahwulfuhuul weeye, dadka garmadowda ah oo wax magarasada oo jarta iyo saxda dheeraaya ayaa xayaasooda lahwu la dhahaa, lacibkana waa licbu siryaan caruurta waxyaabaha ay samaynayaan. waxaase la yidhi wa ama alqurbu fa min umuuri alaakhirati liduhuuri samaratihaa weeye fiihaa weeye, لكن وحي إلهي سبحانه وتعالى اللي وجوده وانا الدنيا أمور آخرية سميزن وليه معايا سماتيه أي آخرة كذا هيس مثلا بأدوية بضعات هيسة هنتي بضعات ليه هيسة هنتي ذات لبح هيسة وهات كب حين هيسة إردها خير تات كب حين هيسة وجوه الخير في وجوه البر رعاية كب حين هيسة فاسوها وي أمور الآخرة الوحي صالية سيدة مرسى سيئوا عاير معها وي مرسى سأسأل لي مرسى هذا أدوية هو شيء حقيرا وي لا تزين عند الله جناح بعولة قفت عاقل كاو عاقوها بون انو كدير هذا وي او كقاتو انت آخرة ليس وهو قال لك وي آخرة انت اسكو قال لها لك الى ليسر هذي او اسكو ميل مر لها انت اتكريها تقاغتو ويانا أدوية انت لك لك ايضا مرح وإن الدار الدار شو الإلهي الآخرة أو ضمبو وإن الدار الدار شو الإلهي الآخرة أو ضمبو اللي هي تاسعية الحيوان ونرلع نرسع حقيقة هاتفو الواجهة الآخرة لأردين الحوية حياة أو ضمبو وإن الدار الدار شو الإلهي الآخرة أو ضمبو اللي هي تاسعية الحيوان ونرلع هو الإلهي لو كانوا هدي أهال عيين تعلمون أكوة قرمي هدي قرمي عيين ما الدورتين الدنيا ما الدورتين آخرة تقنوية فإذا وصي أيود إلهي ركبوا أي القرآن في الفلك الدونة أي القرآن فإذا وصي ركبوا أي القرآن وإلهي مستكينتو في الفلك الدونة أي القرآن دعوا الله الله أي بريان مخلصين حالهم وأخلصها دعوا لله ألا أدين دينك وأخلصها كرتوا وأخلصها دعوا الله الله أي بريان وإلهي سبحانه وتعالى مخلصين حالهم وبرحتها لو لله إلهي أدين الدين أم لسه حوالي دعاله وي إلهي غير كيسا مبري عيان وي معايا لو وقتها سيكون سوينهن في الدقوة وحوالي إذ فإن كتو الله هنا يسنجرين وها مركع علمه بإلهين قالوا وحيا هاي المركع بطا قرآن وحيا قادة جرين أصنام أي قادة جرين إلدي مكة قادة جرين قبيل آدي آدو كل المكة يسمادو ووحوى البجي الجبين إيسا وحيا أصنام بطا يخفت بجرين آلي مساسير هذه جرين يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي إلهي بني جرين بار حالة القرب وصيركم بدا وقتي سلامتون واسع إله نوسيه بارك الله وهو داي إلهي سبحانه وتعالى أي بريايان أيغو دينك أخلصها فلما قرتي نجاهم ألا أوكريو إلى البر برق أوكريو وبدأ يكسوا بحان فلما قرتي نجاهم ألا أوكريو إلى البر برق أوكريو إلى وقت إذا صول إلهي هم أيغو يسوف ركوة سليم إلهي مرتاسوها لأي معنى يا شرسي ليكفروا إنا يكفريانوا بإلهي بما في آتيناهم عن الصيني هي وليتمتعوا إنا راحيستان فسوف جاردا ما يعلمون وإغادون عن أليود إلهي ليكفروا دانوا لانتانوا وهين غفرتان لاموا الأمر وها كفريانه وي حقيقة صمعانه وأمارة فيها تهديد وي ليكفروا ها كفريانوا بإلهي بما آتيناهم عن الصيني وليتمتعوا ها راحيستانوا اجتماع يفوق لنسيهن علاس الأسنان وي فسوف جير دنبو يعلمون ويغادون عرصاد وحي نغطيه مثلا أنت الله مؤمر ومثل لتهديد وي أمثل ليسفروا إنه يكفريان الله من عقوة وصيرون لغدره هذا صورة صومرني إرهاب ونوع عاد إلا يلوري سبحانه وتعالى أولا يروي ميسن أكتونين أنه أنه جعلنا إنا نقيل لبلد سورة حرما حرم حرم تأسوا آمنه آمنه والحال يتخدف الناس بس لدفتفاري من حولهم حريره هذا لدفتفاري هو الجن يستبي الوصى ميناي هيا جناع إذو تابنيني أولا يروا ميسان أفتونين والإلهي لمن كان مستثين تاهو أنفلا أولا يروا عجريسا شيء محيوث الوضن الصحفا أعموا ولا يروا محايا لأن على سال هبا تفهدين إلي مالان أما أنه جعلنا إنا نقيل لبلد كوي حرما حرم حرم كاسو آمنا إذا أمن أمن أصاحيبا والحال يتخدف الناس تتكلم دفدفايو من حولهم حريره ذلك دفدفايو وحل الدين وحل قفاشر غير ذلك أي غنان أهل أمك إذن وحب قصة ميزن الاحترام شري أفضل بادير بادير خول إلهي أو سنمك نية يؤمنون الهمين عيان وجي نعمة إله إليه من أليسنا يكفرون بخوف اختنايا أفضل بادير بادير خول إلهي بادير كوهاوي وأسنام تي عابوديان نية يؤمنون الهمين عنه إلهي وبنعمة الله إليه من أليسنا يكفرون بخوف اختنايا وإلهي من أليسي بخوف اختنايا وقوع إسلاق الثمين أيه هاوي ومن أظلم يا صدور بدن الإلهي ممن دول إفتراء أبوتي على الله إليه كرسيسة كريما منك أبوتي ومن أظلم يا صدور بدن الإلهي ممن دول يا صدور بدن إفتراء أبوتي على الله إليه كرسيسة كريما منك أبوتي وقفت إلهي ركوب بيان أبونا يا صدور بدن ظالم كاتفوين مياشرة اتفاق الإنسان بمعنى نسل يالي وهوي أحد صدور بدن مجره وي قف إلهي يكون بيان أبورنا عيوي هو إلهي شريف أصمعيناي أما واج إلهي أصمعيناي هو أما ستذب الدينيو الإلهي للحق حق الديني حق الديني والنبي عليه الصلاة والسلام كتابته لما قرتي جاءه أوين الحق لما قرتي جاءه حق أوين الحق أليس صوماء عنه الإلهي في جهنم الجهنم مطوى هو صوماء للكافرين كافرين صوماء إلهي هاوي أليس صوماء عنه الإلهي في جهنم جهنم تحياده مطوين هو يصغمها في الكافرين كافرين بلا هاوي والذين هو جاهدوا جهادوا الإلهي فينا يتسين سجي هذي لنهد لأنهم وانو كهنونينا فبولنا جدت كينا يانو كهنونينا وإن الله أعلن لما علم السنين هو وناك قطرها يمعر وضع يوه هذي إذا يهور سبحانه وتعالى والذين هو جاهدوا جهادوا الإلهي فينا اي في ديننا وي دين سيدنا كجي هذي هو دين سيدنا كجي هذو الالهي اما سفينا معناها في سبيلنا كجي هذي لانه بيانهم وانو هنولينينا فبولنا عم بصوبنا جيتكينا بعيك مركز ونقصه كهذي الهي ونرها لو اهالهين ايانو كهنولينينا وان الله اعلن لما عالم السنين هو واناك فلعين اغوض ايوه هذي انا عونه ونكسه هي البلسيدة وفاسرين ذو هيرا لان آيادا ويكو سوى دكتي إلا يس أمر جهات كوهي هادنا وحاوهي سورة دان ومكي هاداني واسدي قال لي هاي جهات كما يسان واجه هادو نفسي علي عالم كالي لا حسن وبستو حول هاي جهات وحاوهي هواد الله خلاف فضيل ابن عيال أثناء عارف كالي لا وحول هاي والذين جاهدوا حال غودا هو الكجه دلب العلم على غودا علم يدلت هاي لقفت على العلم ده مجاهد واي وهانو يتكوك عمل فالله عمده سهل ابن عبد الله مثل إلى أسنى وحوله والذين جاهدوا في ضاع أسناء يا لقودا ضاع علينا كوه كجهدي فقول صوابنا ينفهم لنا قالوا إلى ذين والذين جاهدوا كوه كجهدي وحي بحثين وليه وهانو كهنوا لنا وحي سنقولي إنا نكهنوا لنا وما ساتي حديث لهي علم الفضل الإلهي هو رمائي من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم قفت عمل فلا وهو يقانه إلهي وحو براي وحو سنقوني تعفنا والي هذا مركا الله ونودا يصبوك هنا دروق دروق دعو نبسه جار الهي اوه اللي هي نكو جار الهي ايه نكو من هنين او إلهي وإن الله أعلني لما على المحسنين كو المحسنين تا لعوض عيوه هذه تلعون ونصر هو إلهي سبحانه وتعالى جدت المحسنين تا ألا وقر جار ياوي فعقصتك مركا إقامة ظاهر مقام الملمة فعوية شرف صودة أي إلهي موجين أي أو إحسان با إلهي سبحانه وتعالى أي كسر فيه وي معنى الله إلهي نعي غوضة وي ذو العون ونقل وي هي جعيد إلهي وجعي وي معي أو خاصة وي مركز ثلاث وي وإن الله الله والإلهي لما علم السنين كوه وناجه قال نعي غوضة أيها هذي 10 سنين انت سوك يجي ولا سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.